لأنه دائم المراقبة لله، ولأنه يعلم أنه سوف يقف بين يديه مصليا يدعوه ويناجيه ويستعين به ويستغفره، وعندئذ يلزم نفسه بأن يسير على الصراط المستقيم، صراط الهدى والرشاد والنور المبين. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية ودائما القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الواقعة والحديد، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب بهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن

وأهواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. صدق الله العظيم.